الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما أشهر معاني على الاستعلاء؟ أحسنت، ما مثالها؟ عليها سوك نحمده. أحسنت، الاستعلاء هنا حسيا أو معنوي؟ أنا حسي. أحسنت، هذا كاتب القاضي، الإضافة معنوية أو لفظية؟ معنوية. معنوية، أحسنت. هذا كاتب الرسالة، إضافة معنوية أو لفظية؟ معنوية. لفظية. أحسنت، لماذا لم تكن لفظية في هذا كاتب القاضي؟ الثاني ليس معمولا للأول. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال عنترة في معلقته: الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لم ألقهما دمي. الشاتمي عرضي، الشاتمي مضاف محلا بأل، ما الذي سوغ اجتماع أل والإضافة؟ التثنية. أحسنت، مضاف مثنى، إضافة لفظية. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وعلى أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب يعمل عمل فعله سبعة. اسم الفعل كهيهات وصح ووي، بمعنى بعد واسكت وعجب، ولا يحذر ولا يتأخر عن معموله، وكتاب الله عليكم متأول، ولا يبرز ضميره ويجسم في جواب الطلبي من هنا مكانك تحمدي أو تستريحي، ولا ينصب. والمصدر كضرب وإكرام، إن حل محل فعل مع أن أو ما، ولم يكن مصغرا ولا مضمرا ولا محدودا ولا منعوتا قبل العمل، ولا محذوفا ولا مفصولا من المأمور ولا مؤخرا عنه. وإعماله مضافا أكثر نحو: ولولا دفع الله الناس، وقول الشاعر: ألا إن ظلم نفسي المرء بين، ومنونا أقيس نحو: أو إطعام في يوم إصابة، وبأشاذ نحو: وكيف تبقي ظهر ما أنت راكبه. واسم الفاعل كضارب ومكرم، فإن كان بأل عمل مطلقا أو مجردا فبشرطين: كونه حالا أو استقبالا، واعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو منصوب، وباسط ذراعي على حكاية الحال خلاف الاتسائي، وخبير بنو لهب على التقديم والتأخير، وتقدير خبير كظهير خلافا للأخفش. والمثال وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال أو فعول أو مفعال بكثرة، أو فعيل أو فعل بقلة، نحو: أما العسل فأنا شراب. واسم المفعول كمضروب ومكرم، ويعمل عمل فعل ويعمل عمل فعل، وهما كاسم الفاعل. أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: يعمل عمل فعله سبعة. هذا باب ذكر فيه ابن هشام الأسماء العاملة عمل أفعالها، وذكر منها سبعة، وابتدأ باسم الفعل. واسم الفعل كلمة تدل على معنى الفعل وتعمل عمله ولا تقبل علاماته. كلمة تدل على معنى الفعل وتعمل عمله ولا تقبل علاماته. مثلا: إذا قلت: يا زيد صه إذا تكلم غيرك، فصه تدل على معنى الفعل اسكت، وتعمل عمله فاعل اسكت ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، فكذلك فاعل صه، لكنها لا تقبل علامة فعل الأمر. لا يقال صهي، لا يقال هذا، لا تقبل يا المخاطبة. قال: كهيئات وصه ووي، بمعنى بعد واسكت وأعجب. ذكر رحمه الله ثلاثة أمثلة: هيهات بمعنى بعد وهو اسم فعل ماض، وصه بمعنى اسكت وهو اسم فعل أمر، ووي بمعنى أعجب وهو اسم فعل مضارع. قال ولا يحذف، يعني لا بد من ذكره، بخلاف الفعل، الفعل قد يعمل محذوفا لكن اسم الفعل لا يحذف، ولا يتأخر عن معموله، وكتاب الله عليكم متأول. اسم الفعل لا يتأخر عن معموله، يعني مثلا في عليك نفسك، لا يقال نفسك عليك، على أن عليك اسم فعل ونفسك معمول لاسم الفعل، لا يقال هذا. فإن قيل فقد قال الله تعالى كتاب الله عليكم، فالجواب أن كتاب هنا ليس معمولا لعليكم، بل هو مفعول مطلق لفعل محذوف، كتب الله ذلك عليكم كتابا، وعليكم جار ومجرور متعلق بالفعل المحذوف. إذن كتاب الله عليكم ليس هذا من اسم الفعل الذي عمل، بل عليكم هنا جار ومجرور متعلق بالفعل المحذوف. قال ولا يبرز ضميره، يعني إذا أسند الفعل لمثنى أو جمع فلا يبرز الضمير، يعني يقال يا زيد صه هكذا للمفرد، وكذلك يقال المثنى يا زيدان صه، وللجمع يا زيدون صه، وكذلك المؤنث للمفردة المؤنثة، وكذلك في التثنية، وكذلك في الجمع. ويلزم المضارع في جواب الطلبي منه، إذا كان دالا على الطلب فإنه يجوز جزم المضارع في جوابه، يقال نزالي نحدثك، كما تقول انزل نحدثك. ومنه قول عمرو بن الإطنابة مكانك تحمدي أو تستريحي، يقول وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. أين الشاهد؟ عيمة تحمدي. أحسنت، مكانك هذا اسم فعل أمر أي ثبتي، وتحمدي هذا جواب الطلب ومجزوم على الجزم حذف النون. قال ولا ينصب، المضارع بعد الفاء في جواب الطلب لا ينصب. مثلا إذا قلت نزالي تقول فنحدثك بضم الثاء، ولا تفتح الثاء، لا تقول نزالي فنحدثك. وقد ذكر هذا ابن هشام في كلامه عن النواصب، قال وبعد فاء السببية وواو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل، قال بالفعل لإخراج اسم الفعل، فإذا كان الطلب باسم الفعل فلا ينصب المضارع بعد فاء السببية. قال ابن مالك والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه، وجزمه قبله. والأمر إن كان بغير فعل، مثلا إذا كان باسم الفعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبله. ثم انتقل إلى ثاني مما يعمل عمل فعله، وهو المصدر. المصدر هو الاسم الدال على الحدث المجرد المشتمل على حروف فعله أو أكثر منها، هو الاسم الدال على الحدث المجرد المشتمل على حروف فعله أو أكثر منها. مثلا ضرب من ضرب، هذا مشتمل على حروف فعله بلا زيادة. إكرام من أكرمة مشتمل على حروف فعله وزيادة الألف قبل آخره، لهذا ذكر مثالين، قالوا المصدر كضرب وإكرام، ليفيدك أنه لا فرق بين المصدر المجرد والمزيد. وهذا يخرج اسم المصدر. اسم المصدر تنقص حروفه عن حروف فعله، مثلا أعطى، ما مصدر أعطى؟ أعطى إعطاء. أحسنت، مصدر أعطى إعطاء، والعطاء اسم مصدر، العطاء اسم مصدر لأنه خلا من الهمزة في أول الفعل، فما نقصت حروفه عن حروف فعله هو اسم المصدر. واسم المصدر يعمل عمل فعله كما أن المصدر يعمل عمل فعله، فكذلك اسم المصدر يعمل عمل فعله، لكنه لم يذكره هنا. ابن هشام في شذور الذهب ذكر أن الذي يعمل عمل فعله 10 أشياء، ذكر 7 المذكورة هنا وزاد 3 أشياء، زاد اسم المصدر ومن عمله قول ابن مسعود رضي الله عنه من قبلة الرجل امرأته الوضوء، قبلة اسم مصدر لقبل، وعمل النصب في قوله امرأته، هذا الأول مما زاده. والثاني الجار والمجرور المعتمد، أفي الله شك، شك فاعل بالجار والمجرور المعتمد، ويجوز أن تعربه مبتدأ مؤخرة. والثالث مما زاده الظرف المعتمد، أعندك زيد، زيد فاعل بالظرف المعتمد، ويجوز أن تعربه مبتدأ مؤخرة، فجعلها في شذور الذهب 10. إذن قال هنا والمصدر كضرب وإكرام، إن حل محله فعل مع أن أو ما، يعني يشترط لعمله أن يصح أن يحل محله أن والفعل أو ما والفعل. مثلا إذا قلت يسرني أداؤك الواجب، الواجب مفعول به المصدر، ويمكن أن يحل محله أن والفعل أو ما والفعل. إن أردت المضي ماذا تقول إذا وضعت ما يعني وضعت موضعه أن والفعل؟ ماذا تقول؟ يسرني المثال يسرني أداؤك الواجب، يقول يسرني أن تؤدي. إذا كان ماضية ما أدي، إذا ما تقدرها مع المضارع، وأن مع الماضي والمستقبل، لكن في الماضي تأتي بالفعل الماضي وفي المستقبل تأتي بالفعل المضارع. يعني في المضي أن أديت، أحسنت، أن أديت، يسرني أن أديت الواجب. وإذا أردت المستقبل ماذا تقول؟ سر أن تؤدي، أحسنت، أن تؤدي الواجب. إذا أردت الحال ماذا تقول؟ ما تؤدي الواجب، ما تؤدي الواجب، ما والفعل في الحال. يعني إذا أردت المضي أو الاستقبال تأتي بأن والفعل، في المضي تأتي بالفعل الماضي، وفي الاستقبال تأتي بالفعل المضارع، وإن أردت الحال فتأتي بما والفعل المضارع. قال رحمه الله إن حل محله فعل مع أن أو ما ولم يكن مصغرا، المصغر لا يعمل، لا يجوز أن تقول ساءني ضريبك زيدا، المصغر لا يعمل. قال رحمه الله ولا مضمرا، يعني لا تقول مثلا إكرام الصديق مطلوب وهو جارا أشد، تريد إكرامي جارا أشد، الضمير لا يعمل. قال ولا محدودا، أي مختوما بالتاء الدالة على المرة، ساءني ضربتك زيدا، هذا لا يجوز، المحدود لا يعمل. هنا مسألة، هل يجوز أن تقول أعجبتني إغاثتك زيدا؟ كيف مختوم بالتاء؟ التاء ليست للمرة. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. مصدر أغاثة إغاثة، التاء ليست للوحدة، أحسنت. قال ولا منعوتا قبل العمل، إذا نعت قبل العمل لم يجوز أن يعمل، يعني لا يجوز أن تقول أعجبني إكرامك الطيب زيدا، نعت قبل العمل فلا يجوز أن يعمل. قال ولا محذوفا، إذا حذف فلا يجوز أن يعمل. كذلك قال ولا مفصولا من المعمول ولا مؤخرا عنه. ولا مفصولا من المعمول، يشاط أن لا يفصل عن معموله في قوله تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. على هذا الشرط يوم لا يجوز أن يعمل فيها المصدر رجعه. لماذا؟ الفصل بالخبر لقادر. أحسنت أحسنت، يعني فصل بقوله لقادر. إذن ما العامل؟ الظرف لابد أن يتعلق بشيء يرجعه يوم تبلى السرائر، يعني العامل فعل محذوف. وآخر ما ذكر من الشروط قال ولا مؤخرا عنه، يشترط أن لا يتأخر عن معموله، فلا يتقدم المعمول على المصدر، يعني ما يقال ساءني زيدا ضربك، لا يقال هذا، إلا إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه يتسامح فيهما ويتوسع فيهما. قال تعالى لا يبغون عنها حولا، هنا تقدم المعمول عنها هو جار ومجرور، فلما بلغ معه السعي تقدم معه هذا الظرف، تقدم على المصدر. الأصل أصل الكلام لا يبغون حولا عنها، فلما بلغ السعي معه، لكن الجار والمجرور والظرف يتوسع فيهما فيجوز تقدمهما. قال رحمه الله وإعماله مضافا أكثر ومنونا أقيس وبألشاد. المصدر العامل ثلاثة أقسام، المضاف وإعماله مضافا أكثر، هذا هو الأكثر في العمل. وذكر مثالين، ولولا دفع الله الناس، وذكر قول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين. ما الفرق بينهما؟ المصدر مضاف للفاعل، والثاني المصدر مضاف للمفعول. أحسنت بارك الله فيكم. في الأول المصدر مضاف للفاعل ولولا دفع الله الناس، في الثاني المصدر مضاف للمفعول ألا إن ظلم نفسه، هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله، المرء رفع المرء بين. طيب قوله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، أخذهم أكلهم، هذا من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ أحسنت. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، هذا من إضافة المصدر إلى مفعول. أحسنت، إلى مفعول. وحج البيت ما استطاع إليه سبيلا أضيف إلى المفعول أيضا. نعم، حج البيت، البيت محدود. قال الشاعر تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف، نفي الدراهيم من إضافة المصدر إلى يا مفعول. أحسنت، يا مفعول. قال ومنونا أقيس، لأنه يشبه الفعل في التنكير، أي منون يشبه الفعل في التنكير. ومنه قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، ذكر هذه الآية ابن هشام، أين الشاهد؟ إطعام في يتيما. أحسنت أحسنت، إطعام هذا مصدر منون، عمل في يتيما. قال وبأل شاذ، الأصل في العمل للأفعال، وأل تدخل على الأسماء من علامات الأسماء، فإذا دخلت أل عليه بعد عن مشابهة الفعل، لما اقترن بأل بعد عن مشابهة الفعل، لذلك هو أقل من سابقيه من إعمال المصدر مضافة ومن إعماله منونة. قال وبأل شاذ نحو هنا نسختان في بعض النسخ، وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه؟ أين الشاهد؟ توقي ظهر. أحسنت، التوقي هذا مصدر اقترن بأل وعمل النصب في قوله ظهر. وفي نسخة أخرى للقطر: عجبت من الرزق المسيء إلهه، عجبت من الرزق المسيء إلهه. أين الشاهد؟ المسيء إلهه. نعم، أين المصدر؟ المسيء أو شيء آخر؟ الرزق. نعم، الرزق المصدر، المسيء هذا مفعول به المصدر، إلهه فاعل المصدر. نعم. والثالث من ما يعمل عمل فعله اسم الفاعل. اسم الفاعل اسم مشتق للدلالة على معنى مجرد حادث وعلى فاعله، كضارب ومكرم. ضارب هذا مجرد من ضرب، ومكرم من أكرم مزيد. قال: فإن كان بأل عمل مطلقا معناه أنه لا يشترط فيه ما يشترط في المجرد مما سيأتي من أنه يشترط كونه حالا أو استقبالا، يعمل بلا شرط. مثلا قال امرؤ القيس: القاتلين الملك الحلاحلا خير معد حسبا ونائلا. القاتلين هذا اسم فاعل اقترن بأل فيعمل بلا شرط، الملك مفعول به اسم الفاعل. المكرم إخوانه محبوب، المكرم هذا اسم فاعل اقترن بأل فيعمل بلا شرط، إخوانه مفعول به اسم الفاعل المكرم. قال: أو مجردا فبشرطين، الأول كونه حال أو استقبالا يعني لا يكون للمضي، والثاني واعتماده على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. إذن يشترط هذان الشرطان، أن يكون للحال أو الاستقبال، وأن يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه. ما المخبر عنه؟ مبتدأ. نعم، مبتدأ، فيعتمد على مبتدأ. قال: أو موصوف. مثال اعتمادي على نفي قول الشاعر: خليلي ما واف بعهدي أنتما، ما واف بعهدي أنتما. أنتما فاعل لقوله واف، لأن واف اعتمد على نفي فعمل. ومثال الاستفهام: أقاطن قوم سلمى أم نوضعنا. قوم فاعل باسم الفاعل قاطن لأنه اعتمد على استفهام. ومثال المعتمد على مبتدأ: إن الله بالغ أمره، على قراءة تنوين في بالغ ونصب أمره. ومثال اعتماده على موصوف قول الشاعر: إني حلفت برافعين أكفهم بين الحطيم وبين حوضي زمزم. إني حلفت برافعين أكفهم، أي بقوم الرافعين. وإذا اجتمعت اجتمع الشرطان فإن العمل جائز ليس بواجب. يعني انظر هنا إلى قوله تعالى: إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، قراءتان، فالعمل جائز ليس بواجب. والله متم نوره، والله متم نوره، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، موهن كيد الكافرين. هل هن كاشفات ضره، هل هن كاشفات ضره، ممسكات رحمته، ممسكات رحمته. فهذان الشرطان لعمله: أن يكون الحال أو الاستقبال، وأن يعتمد. إذن لا يصح أن تقول: زيد ضارب عمرا أمسي، هذا لا يصح. لماذا؟ مبان على الماضي. أحسنت. إذن يجب أن تقول ماذا؟ يجب أن تضيف، ما تقول زيد ضارب عمرا، تقول زيد ضارب عمرو. نعم أحسنت، زيد ضارب عمرو أمس. فإن قال قائل إنه يجوز أن يعمل اسم الفاعل ولو كان ماضيا ولو كان مضي، بدليل قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. باسط هذا اسم فاعل، وعمل النصب في قوله ذراعيه مع أنه ماض، فما الجواب؟ حكاية الحال. أحسنت. ذاك الوقت. أحسنتم، بارك الله فيكم. على حكاية الحال، هذا معنى قول ابن هشام وباسط ذراعيه على حكاية الحال خلافا للكسائي. ما معنى حكاية الحال؟ نعم، حكاية الحال معنى حكاية الحال أن يفرض بذلك الوقت. نعم، يعني المتكلم حين كلامه يفرض أن القصة الآن تقع كأنه يراها يصفها الآن، هذا معنى حكاية الحال، أن يفرض المتكلم حين كلامه أن القصة واقعة الآن فهو يصفها. وعليه فباسط لا يكون ماضيا، يكون حاضرا، ف الشرط حاصل أن يكون للحال أو الاستقبال كأنه حال الآن، هذا معنى قوله وباسط ذراعيه على حكاية الحال خلافا للكسائي. الكسائي أجاز أن يعمل ولو كان مفيدا للمضي، لكن الجمهور على أنه لا يعمل إلا إذا كان للحال أو الاستقبال، وهذه الآية قالوا هي من حكاية الحال. فإن قال قائل فقد قال الشاعر خبير بنو لهب، فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. خبير بنو لهب أعمل اسم الفاعل خبير في قوله بنو لهب، بنو هذا فاعل لاسم الفاعل خبير، واسم الفاعل هنا لم يعتمد، خبير لم يعتمد، فما الجواب؟ بنو لهب مبتدا مؤخر وخبير خبر مقدم. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. وهذا معنى قول ابن هشام وخبير بنو لهب على التقديم والتأخير. بنو لهب بنو مبتدا مؤخر، خبير خبر مقدم. بقي قوله وتقدير خبير كظهير، ما مراده به؟ أخبر بالمفرد عن الجماعة. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. يريد على هذا الجواب، الجواب بالتقديم والتأخير، أن تقول بنو لهب بنو مبتدأ وخبير خبر، يريد عليه الإخبار بالمفرد عن الجمع، خبير مفرد، بنو لهب هذا جمع، فقال تقديره خبير كظهير خلافا للأخفش. تقديره خبير كظهير يعني صيغة فعيل يخبر بها عن المفرد والمثنى والجمع، ومنه قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير. إذا قال كظهير، الملائكة جمع، وقال في الخبر ظهير، إذا صيغة فعيل يخبر بها عن المفرد والمثنى والجمع. خلافا للأخفش أي في مسألة الاعتماد، الأخفش يقول إنه يجوز أن يعمل اسم الفاعل ولو لم يعتمد، واستدل بهذا البيت خبير بنو لهب، والجواب كما سبق أنه على التقديم والتأخير، ولا يريد هنا الإخبار بالمفرد عن الجمع، لأن صيغة فاعل كما يخبر بها عن المفرد فكذلك يخبر بها عن المثنى والجمع، ومنه قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير. ثم انتقل إلى الرابع مما يعمل عمل فعله، فقال والمثال يعني أمثلة المبالغة، وهي كل اسم حول من مبالغة والتكثير في الفعل من صيغة فاعل إلى إحدى هذه الصيغ. كل اسم حول من مبالغة والتكثير في الفعل من صيغة فاعل إلى إحدى هذه الصيغ المذكورة هنا وهي خمس، أشهرها هذه الخمس التي ذكرها، فهذا يسمى بالمثال. قال رحمه الله نعم يعرف المثال. نعم، يقال كل اسم حول للمبالغة والتكثير في الفعل من صيغة فاعل إلى صيغة من هذه الصيغ. قالوا المثال وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال، ومنه ما حكاه سيبويه وقد ذكره ابن هشام هنا، أما العسل فأنا شراب. العسل هذا منصوب، والعامل فيه، ما العامل فيه؟ محذوف، فعل محذوف. أما شرب العسل أو شيء آخر معتمد على مقام. نعم شراب، نعم شراب. شراب هذه صيغة مبالغة تعمل عمل فعلها، فاعلها ضمير مستتر، والمفعول العسل، أي أنا شراب العسل. الصيغة الثانية فعول، الصيغة الثانية فعول. مثلا يقال المؤمن شكور ربه، شكور ربه، فربه هذا معمول صيغة مبالغة شكور. وكذلك مفعال، وقد قالوا إنه لمنحار بوائكها، البوائك النوق السمينة، إنه لمنحار بوائكها، بوائكها مفعول لصيغة مبالغة منحار. وكذلك فعيل، قالوا الله سميع دعاء من دعاه، الله سميع دعاء من دعاه، دعاء هذا مفعول لصيغة مبالغة سميع. كذلك فاعل، قال الشاعر حذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الأقدار. حذر أمورا، أمورا هذا مفعول لقوله حذر، حذر عمل عمل الفعل فنصب المفعول أمورا. والتحويل إلى فعال وفعول ومفعال، هذه الثلاثة الأولى، التحويل إليها كثير. والتحويل إلى فعيل وفعل أقل، أقل من التحويل إلى الثلاثة السابقة. هذا معنى قوله إلى فعال أو فعول أو مفعال بكثرة، أو فعيل أو فاعل بقلة، نحو أما العسل فأنا شراب. ويقال لها أمثلة مبالغة لأنها مثال لكل ما جاء على وزنها، مثلا فعال يأتي على وزنها ضراب، ويأتي على وزنها شراب، ويأتي على وزنها نفاع. ثم قال واسم المفعول، هذا الخامس مما يعمل عمل فعله، كمضروب ومكرم، ويعمل عمل فعله وهو كاسم الفاعل، هو كاسم الفاعل، يعني أنه إذا كان مقترنا بأل يعمل بلا شرط، وإذا كان مجردا من أل فإنه يعمل بالشرطين السابقين كونه حالا أو استقبالا واعتماده كما سبق في اسم الفاعل. ومرفوعه ما إعرابه؟ نائب فاعل. نعم نائب فاعل، لأنه قال يعمل عمل فعله الذي هو فعل، في بعض النسخ يعمل عمل فعل، في بعضها يعمل عمل فعله. فعله مبني للمفعول مغير الصيغة، ومرفوعه نائب فاعل. مثلا والمؤلفة قلوبهم، قلوبهم هنا نائب فاعل لاسم المفعول. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، ما إعراب الأبواب؟ نعم نائب فاعل اسم المفعول، اسم المفعول هنا مفتحة. نعم هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، حفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.